الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنستكمل تفسير سورة الفتح التي ذكر الله عز وجل فيها أمر صلح الحديبية وغزوة خيبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أرسلناك شاهدا، أي على الخلق، ومبشرا، أي للمؤمنين، ونذيرا، أي للكافرين. قد تقدم تفسيرها في سورة الأحزاب. بين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة الحكمة من البعثة النبوية. أرسله الله عز وجل ليكون شهيدا على الناس، وهذه الشهادة تستلزم أن يكون قد بلغهم عليه الصلاة والسلام، وقد أمره الله بذلك وأخبر بذلك، وأنه أتم الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بما أمره الله عز وجل به. ثم أمته تبلغ هذا الدين وتشهد بذلك على الناس، ليكون الرسول شهيدا عليكم، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول شهيدا عليكم. فالأمة شاهدة على الأمم أيضا كذلك بما بلغت من القرآن العظيم ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من سنته الكريمة. فهذا يقتضي قيام المسلمين بالدعوة إلى الله عز وجل لتحقيق هذه الحكمة من البعثة النبوية. فهي أمر مقدر وأمر مشروع، بمعنى أن الله عز وجل بعثه صلى الله عليه وسلم ليقع ذلك، لتقع الشهادة على الناس، وأمر مشروع، واجب علينا أن نبلغ دعوته عليه الصلاة والسلام لتقع هذه الشهادة. فالأمة شاهدة على الأمم بما بلغت من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أمر فقال: بلغوا عني ولو آية. فلذلك نقول إن هذه الأمة شهادتها على الأمم ومنزلتها فوق الأمم يقتضي منها قيادة العالم، وهي مؤهلة لذلك، فإن الله عز وجل جعلها خير أمة أخرجت للناس، وذلك أنها تدل الناس على سعادة الدنيا والآخرة بما تبلغ من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لها أن تتخلف عن هذه المهمة، ولا أن تتأخر عنها، ولا أن تترك جلالة الناس إلى قراذل الخلق وشر البرية من كفرة أهل الكتاب والمشركين. فإن دلالتهم إنما هي على طريق النار، طريق الشقاء، طريق جهنم والعياذ بالله. فإنما يأمرون الناس بالكفر والشرك وتكذيب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما جنى العالم من توليهم قيادة الأمم إلا أنواع الويلات والبلايا والمحن والشقاء للبشرية كلها. فإن رحمة الله عز وجل بالبشر أن يظهر أمة الإسلام وأن ينصرها سبحانه وتعالى حتى تؤدي هذه المهمة بالكمال والتمام. فإذا بلغت الحق فهي شاهدة، والرسول صلى الله عليه وسلم شاهد عليهم بما بلغهم من كتاب الله ومن سنته عليه الصلاة والسلام، يبلغ ما أنزل إليه من ربه وقد فعل عليه الصلاة والسلام. وأما التبشير فهذه مهمة عظيمة بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، مبشرا بالحق، مبشرا بالثواب العظيم، مرغبا في الجنة، مبشرا من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعظيم الثواب والجزاء، ونذيرا حتى لا يظن أن الأمر ترغيب فقط دون إنذار، كما يحلو لكثير من الناس أن لا يتكلم أحد عن النار أو عن العقوبة أو عن الخطر الذي يقدم عليه الإنسان من أول دخوله في قبره، فيقول لا تنفر الناس، فإن الكلام على العذاب وعلى الأهوال وعلى أهوال القيامة وعلى عذاب القبر ينفر الناس. كذبوا والله، إن الكلام على حقائق الإيمان إنما هو الإنذار. فرق بين التنفير والإنذار، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفير وأمر بالإنذار، وأمر عليه الصلاة والسلام بالإنذار، وهو أن يخوف من خطر قادم. وهذا الخطر يواجه كل إنسان، يواجه البشرية كلها، يواجه البشر أفرادا وأمما وجماعات وجميعا، يواجه أهل السماوات والأرض من القيامة، ابتداء من الموت وما بعد، ثم القيامة وما فيها من أهوال، ثم الجزاء الأبدي، إما في الجنة أبدا وإما في النار أبدا. فهذا الخطر لابد من القيام بالإنذار والتخويف والتحذير من شر اليوم المستطير، نسأل الله العافية، من يوم كان شره مستطيرا. لذلك ليس هذا تنفيرا ذكر هذه الأمور، بل إنذارا. وإنما يكون التنفير إذا لم يكن معه تبشير، أو إذا كان تيئيسا للخلق فعند ذلك يكون تنفيرا. أما إذا كان بالبيان والدلالة على طريق الحق الذي به النجاة والبشارة لمن أطاع الله عز وجل بالفوز والنعيم المقيم، والتحذير والتخويف والإنذار لمن خالف أمر الله عز وجل وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالعذاب المقيم، فهذا إذا اجتمع الأمران التبشير والإنذار لا يكون أبدا تنفيرا، بل إعلاما وقياما بالواجب الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: تعظموه وتوقروه، من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام، وتسبحوه أي تسبحون الله بكرة وأصيلا أي أول النهار وآخرة. ظاهر هذا الكلام أن الضمير قد اختلف في هذه الآية الكريمة، فالتعذير وهو التعظيم والتوقير وهو الاحترام والإجلال هو للرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه تسبح الله عز وجل، وذلك القرينة ارتباط هذا الضمير باتصال هذا الضمير بلفظ التسبيح الذي هو التنزيه لله عز وجل، والذي اختص كتابا وسنة وإجماعا بالله عز وجل، قرينة على انصراف هذا الضمير الذي كان قبل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر قد لا يوجد له نظير في غير هذا الموضع وهو انتقال الضمير المتكرر في الآية، لأن الأصل هو أن يكون إذا تكرر الضمير أن يعود آخر الضمائر المذكورة على أولها على ما ذكر قبله على الأقل. لكن في هذا الموضع لقرينة التسبيح، لقرينة اتصاله برمز التسبيح الذي هو خاص لله عز وجل لا يوصف به غيره، ففهم من ذلك أن التعزير والتوقير، أن التعظيم والاحترام والإجلال هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التسبيح لله عز وجل. وذلك دليل على أن الإيمان هو المقصود من التبشير والإنذار، وأن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره والسلام واحترامه وإجلاله هو من المقاصد، عبادة من العبادات، أن نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نؤيده ونوقره ونعضده عليه الصلاة والسلام. في حياته قام الصحابة بذلك خير قيام، وبعده صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يكون تعظيمه بتعظيم سنته واحترام أمره وتبجيله صلى الله عليه وسلم ومحبته فوق محبة النفس والأهل والولد. فهذه مقاصد شرعية، عبادة لله سبحانه وتعالى كالتسبيح لله عز وجل، وهذا فيه أعظم التشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، إذ جعل سبحانه تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم مثل تسبيح الله سبحانه وتعالى، كلها من العبودية له سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: ثم قال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما وتكريما: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كقوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم، يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا الكلام من الإمام ابن كثير رحمه الله لا يعد تأويلا مذموما، والتأويل للصفات الواردة في الكتاب والسنة، صفات الله عز وجل، وصرف هذه الصفات عن ظاهرها وتحريف معانيها إلى معان لم ترد في الكتاب والسنة، وادعاء أن ظاهر الآيات تشبيه يستلزم النفي، لا بد أن ننفيه تشبيه، يعني لا بد أن يصرف عن ظاهره. وهذا الكلام لم يقله ابن كثير رحمه الله، فهو لم يقل قط أن الله لا يوصف لأن له يد، لأن اليد جارحة والله منزه عن ذلك، فيجب تأويلها إلى معان أخرى. هكذا يقول المؤولون، يزعمون أن ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم يستلزم التشبيه، ولذلك وجب صرفه وعدم إثباته، فهم لا يثبتون لله يدا ولا يثبتون لله عينا ولا يثبتون لله رجلا ولا يثبتون رحمة ولا ضاحكا ولا فرحا ولا شيء إلا ما قالته أئمته من الصفات عند الأشاعرة سبعة وعند غيرهم كالمعتزلة، لا يثبتون إلا الأسماء المجردة. نقول هذا هو الانجداء في الدين. أما من يثبت الصفة ويثبت ما تدل عليه ما يدل عليه السياق من المعاني، حيث استعملت هذه الصفات في سياق يوضح معاني معينة بالإضافة إلى إثبات الصفة، فمثل هذا لا يعد تأويلا، وإنما هو فهم لمعاني الكلام. وهذا أمر جرت استعماله في القرآن كما جرت به اللغة وكما استعمله العرب، ولم يزالوا يستعملونه، بمعنى أن الكلام يستعمل في حقيقته ويدل على معاني حسب السياق، قد يسميها البعض مجازا، لكن هذا إذا لم تنف به الحقيقة الثابتة فالخلاف يكون في الإصطلاح فقط في التسمية. لذلك نقول هذا الكلام وغيره في مواضع مختلفة، مثل كلامه في قوله تبارك وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يمكن أن ننقله هنا أيضا حتى نفهم طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله في هذا الباب، حتى لا يتهم بما هو بريء منه، إذ معلوم أن الإمام ابن كثير رحمه الله على طريقة السلف في ذلك. قال وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي اصبر على أذاهم ولا تبالهم، فإنهم بمرأ منا وتحت كلاءتنا والله يعصمك من الناس. وهذا قد ورد في يعني غير موضع من تفسيره، وقد سبق إلى ذلك، وهذا كلام كثير من السلف كما ذكرنا لا ينفون الصفة ولكن يثبتونها، ويثبتون ما دل عليه السياق من معاني استعمل فيها الكلام في لغة العرب. فعندما يقول العرب أنت بعيني، يثبتون معنى الرؤية والعناية والرعاية، كما قد استعمل ذلك حتى أو انتقل إلينا في لغتنا الدارجة فتقول فلان في عيني. فهذا فيه إثبات الصفة، لأنه لا يتكلم إنسان ليس له عين في بذلك، ولكن في نفس الوقت يفهم معنى الكلام، فلا يتصور أنك عندما تقول فلان في عيني أن جسمه انتقل داخل عينك، فإن هذا لا يفهمه عاقل يفهم لغة العرب. ولذلك الذين يلزمون أهل السنة ويقولون أن هذا اضطرار إلى التأويل، ويقولون يلزم من إثبات هذه الصفات أن تكون السفينة مثلا سفينة نوح جارية على عين الله عز وجل، فهو في الحقيقة أصلا اعتقد التجسيم واعتقد خلاف ما دل عليه ظاهر الكلام، ثم ادعى أن ذلك هو المقتضي للتأويل، فنفى صفة الرب سبحانه وتعالى. أهل السنة لا يقولون ذلك، وإنما يثبتون الصفة لائقة بدلال الله، ويثبتون المعنى الذي استعمل فيه هذه الكلمة دالة على معناها اللائق بها من السياق المستعمل. تجري بأعيننا، ليس أن العين هي آلة الجريان كما يزعم من يلزم أهل السنة بما ليس بلازم من أنه يلزمهم أن يؤولوا، أو أن يأخذ البعض من يجهل كلمات السلف تجري بأعيننا أي بمرأة منا فيقول هذا تأويل، ويتهم أهل السنة بأن أو بعضهم من قال ذلك بأنه على خلاف طريقة السلف، وهذا كلام باطل. ليس من طريقة السلف أن هذه الكلمات لا معنى لها، بل لها معان، تجري بأعيننا ويد الله فوق أيديهم لها معان ظاهرة، فالله هو الذي يبايعهم، هذا معنى يد الله فوق أيديهم. أما هذه البيعة، هذا البيع كان مع الله عز وجل، وهذا فيه تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام وتكريم لأصحابه الكرام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بالبيعة عن الله عز وجل، هو الذي تولى بالواسطة أن يكون مبايعا عن الله عز وجل، لأنه مبلغ عن الله شرعه. ثم هو تكريم لهم لأنهم عندما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بايعوا الله عز وجل، فهذا فيه تأكيد للحضور والشهود والتكريم، وليس معنى ذلك التأويل المذموم، لأنهم كما ذكرنا لا ينفون الصفة، فيد الله عز وجل ثابتة له سبحانه وتعالى، له يدان كريمتان مبسوطتان كما أخبر سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تشبه يداه سبحانه وتعالى أيدي البشر، ولا نحرف ولا نكيف ولا نشبه ولا نمثل، وإنما نفوض علم الكيف إلى الله عز وجل، أما علم المعنى فواضح وهو يؤخذ من السياق كما ذكرنا. لذا قال أن الله عز وجل حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى المبايع بواسطة رسول الله، تأكيدا لهذه المبايعة أنها مع الله، ذكر يد الله فوق أيديهم، فهو عز وجل الذي يبايع، فيد النبي صلى الله عليه وسلم فوقها يد الله، البيعة تمت بالواسطة مع الله عز وجل، والله أعلى وأعلم. لذلك نقول هذا ليس تأويلا مذموما، بل هو بيان لمعنى الكلام الذي دل عليه السياق، وإنما يكون تأويلا مذموما إذا قال لا يجوز أن نقول لله يد، لأن اليد جارحة والجارحة ينزه الله عنها، هذا كلام المبتدعة. الله منزه عن مشابهة المخلوقين، نعم، ومن يقول أن يد الله جارحة؟ لم يقل أحد من أهل السنة ذلك، ولا يلزم ذلك، بل إذا أضيفت اليد لله سبحانه وتعالى فهي لائقة بجلاله، تقتضي عدم مشابهة يد البشر، فإن كل شيء إذا أضيف، إذا الشيء الواحد إذا أضيف إلى مسميات مختلفة، إلى مضاف إليه مختلف، فإنه يختلف، تختلف الكيفية على حسب ما أضيف. فلو قلت يد الباب أو يد الآلة أو الملعقة مثلا، ويد الإنسان ويد الحيوان، عندما أضفت إلى أشياء مختلفة كان ذلك يقتضي كيفية مختلفة. فإذا قلت يد الله كيف يفهم التشبيه؟ بل لابد أن يفهم أن الكلام على الصفات كالكلام على الذات، فرع عليه يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فكما لم يقتضي إثبات الذات التشبيه، فكذلك لا يقتضي إثبات الصفات التشبيه، بل يقتضي مخالفة صفات البشر. وأما اليد إذا أضيفت إلى الله فأنا كما تختلف ذات الرب ولا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك لا تشبه صفاته صفات المخلوقين. هذا هو ظاهر الأدلة، وليس يفهم خلاف ذلك. قال قد قال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله. هذا الحديث فيه خلاف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله لا بعثنه الله عز وجل يوم القيامة له عينان ينظر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق فمن استلمه فقد بايع الله تعالى. وهذا أيضا حديث ضعيف في وصف الحجر الأسود. وهناك رواية الحجر الأسود يمين الله في أرضه وهي أشد ضعفا، يقول فمن بايعه أو من استلمه فقد بايع الله، وذلك مما زعموا أيضا أنه اضطر فيه أهل السنة إلى التأويل، وليس كذلك، إذ الحديث لو صح وهو لن يصح فيه الدليل على أن هذا تشبيه وليس حقيقة، فليس الحجر صفة الله ليست الحجر الأسود يد الله اليمنى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن تكون المخلوقات هي صفاته. وإنما المعنى لو صح حديث يقول من استلمه فكأنما بايع الله، فكأنما، فهذا دليل وقرين على أن هذا المستعمل تشبيه، أداة التشبيه قد استعملت ولكن لم يثبت الحديث أصلا فلا حدث بنا إلى ذلك، الله أعلم. أما الحديث الأول من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله، فهو معنى صحيح ثابت من الآية الكريمة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فهو حديث الحجر الأسود كما ذكرناه حديث ضعيف. يقول ولهذا قال تعالى هاهنا فمن نكس فإنما ينكث على نفسه، أي إنما يعود وبال ذلك على الناكث، والله غني عنه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا. وهذه البيعة هي بيعة الرضوان، وكانت تحت شجرة، تحت شجرة ثمر، ثمر نوع من الأشجار بالحديبية. وكان الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قيل 1300 وقيل 400 وقيل 500، والأوسط وصح ذكر ثم قال ذكر الحديث بدأ في ذلك، الأوسط وصح 1400، الأقرب والله أعلم أنه 1400 وكسر، وهذا الكسر إذا حدث كان 1400، وإذا جبر إلى المئة التي تقتقر منها 1500، وأما 1300 فهم المقاتلون فيهم. وهناك أتباع كانوا معهم، فإن أم سلمة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي أشارت عليه بأن يحلق رأسه، فقد كان معهم بعض من ليس من أهل القتال، فمن عد 1300 فهم أهل القتال والله. روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400، ورواه مسلم عن جابر قال كنا يومئذ 1400، ووضع يده في ذلك الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى رووا كلهم. وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم سهما من كنانته فوضعوه في بئر الحديبية فجاشت بالماء حتى كفتهم، فقيل لجابر رضي الله عنه كم كنتم يومئذ؟ قال كنا 1400 ولو كنا 100,000 لكفانا. وفي رواية في الصحيحين عن جابر أنهم كانوا 15 مئة، 15 مئة. الأقرب والله أعلم أن وضعه السهم في من كنانته على السهم في الحديبية واقعة أخرى غير واقعة نبع الماء من بين أصابعه، وكلاهما وقع بالحديبية، فمرة نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ومرة بصق صلى الله عليه وسلم في البئر ووضع سهما من كنانته من جعبة شيخ الحديبية في البئر، وفجاش الدري طيلة بقائهم قريبا من الشهر في الحديبية، مع أنها كانت بئرا لا تكفي نحو 10 بل أقل من ذلك، إذا نزحت لم يعد فيها ماء، ومع ذلك فكان من معجزاته الظاهرة صلى الله عليه وسلم استمرار جيشان بئر الحديبية بالماء، استمرار ظل التريش بالري لهم طيلة بقائهم. أما نبع الماء من بين أصابعه فهم رأوه يفور حتى كفاهم أيضا، فهي واقعة أخرى والله أعلم. وروى البخاري من حديث قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال 15 مئة. قلت فإن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانوا 14 مئة. قال رحمه الله وهم، هو حدثني أنهم كانوا 15 مئة. كما ذكرنا هذا مبني على حذف الكسر وجبر الكسر. وروى البيهقي قال البيهقي هذه لا تدل على انه كان في القديم يقول 15 مئة ثم ذكر الوهم فقال 14 مئة. وروى العوفي بن عباس رضي الله عنهما انهم كانوا 1525. والمشهور الذي رواه غير واحد عنه 14 مئة وهو الذي رواه البيهقي عن الحاكم عن الاصم عن العباس الدوري عن يحيى بن معين بالسند عن سيدنا سيد عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجره 1040. فكذلك هو الذي في روايه سلمه بن الاكوع ومعقل بن يسار والبراء بن عازب. وبه يقول غير واحد من اصحاب المغازي والسير. وقد اخرج صاحب الصحيح كتاب البخاري ومسلم من حديث شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه يقول كان اصحاب الشجره 1400 وكانت اسلم يومئذ ثمن المهاجرين. رواه البخاري ومسلم. قبيله اسلم كانت ثمن المهاجرين. وروى محمد بن اسحاق في السيره عن الزهري عن عروه بن الزبير عن المسور بن مخرمه ومروان بن الحكم ثم حدثه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه الهدي 70 بدنة وكان الناس 700 رجل كل بدنة عن 10 نفر. هذا فيه نظر إذ الأصح سندا هو أنهم ذبحوا البعير عن 7 فلم يذبح كلهم والله أعلم وأعلم. وأما هذا ففيه عن عمة ابن إسحاق يقول وكان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فيما بلغني عنه يقول كنا أصحاب الحديبية 14 مئة. كذا قال ابن إسحاق وهو معدود من أوهامه فإن المحفوظ في الصحيحين أنه كانوا 14 مئة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فسبعمائة هذا من الوهم فيه عن عمة ابن إسحاق ثم إرسال النسور وموان. فالقول بأنهم كانوا 700 قول ضعيف جدا. قال ذكر سبب هذه البيعه راضي. قال محمد بن اسحاق ابن يسار في السيره ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه الى مكه ليبلغ عنه اشراف قريش ما جاء له. فقال يا رسول الله اني اخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها ولكن أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان رضي الله عنه. نبعثه إلى أبي سفيان أو تبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي بحرب. فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش. هذا دليل على أن خوف الإنسان من عدوه الخوف الطبيعي وأخذه الأسباب في ذلك أمر لا ينافي الشجاعة. فليس عمر رضي الله عنه يعني ليس يخفى أنه من أشجع الناس ومن أقواهم في الحق. ومع ذلك عندما علم أنه يذهب فردا وليس هناك من الأسباب من يحميه ليس هناك من القرابة والأهل والأصحاب من يحميه اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم ليس خوفا بل هو يضحي بنفسه رضي الله عنه ولكن حتى يكون يعني الأمر على أفضل ما تؤدى به الرسالة المقصودة. فهذه نصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم وليس تهربا من الأمر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول إذا كان الإنسان يعلم أنه أن عدوه عدو كثيف مثلا وليس عنده ما يحميه فخوفه الخوف الطبيعي في ذلك وأخذه الأسباب لئلا يواجه هذا العدو في تلك الظروف مواجهة وحدة فهذا أمر لا ينفي الشجاعة ولا ينفي الامتثال بل هو أخذ بالأسباب. فدل عمر على عثمان لأن قرابته من بني أمية يمنعونه من قريش هو أعز رجل بمكة من المسلمين يومئذ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي وبعث عثمان بن عفان إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة فلقيه أبان ابن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجره، يعني أعطاه أمانا وجوارا. وعادة العرب أنهم يراعون الذمة والعهد لمن أعطى الأمان، فعلموا أن عثمان في أمان وسعيد أبان بن سعيد من أقاربه. قال: ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فقالوا لعثمان رضي الله عنه حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه عثمان وأدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع شوقه العظيم للطواف بالبيت. إذا كان كل من طاف بالبيت مرة اشتاق إلى ذلك شوقا عظيما، ولا يرى أبدا أنه قد قضى وطرا من البيت، بل كما قال ربنا عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أن يتوبون إليه، يعودون إليه كل حين. فكيف بمن نشأ بمكة وعاش بها طول عمره، ثم هاجر منها مظلوما مضطهدا، ثم بقي 7 سنين لم يرى الكعبة أصلا، فكيف بشوقه للطواف بالبيت الله ببيت الله الحرام؟ لا شك أن شوقه عظيم. الصحابة عندما أبلغوا أنهم ينصرفون العام دون أن يطوفوا بالبيت وأمروا بالحلق، كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم. عندما كانوا يحلقون لبعضهم كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم، لأنهم علموا أنهم سوف يرجعون دون أن يطوفوا بالبيت. وعثمان رضي الله تعالى عنه قد آذن له المشركون أن يطوف بالبيت، ولكن قال: ما كنت لأطوف به، ما كنت لأطوف به حتى أطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على شدة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شدة المتابعة والتوقير والاحترام والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، تدل على فقه عظيم لعثمان. كانت هذه من فضائله رضي الله تعالى عنه، رغم أنه قد يكون الإنسان فرصة لماذا يتأخر عن الطواف بالبيت، لكن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يطوف الطواف به، وأن يكون عثمان متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثم هو في غيظ المشركين، لأن ذلك أغاظهم بلا شك، لأنهم رأوا كيف محبة واتباع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يحشرنا معه عليه الصلاة والسلام. قال: واحتبسته قريش عندها، يعني أبقوه عندهم مدة، ليس على سبيل الإهانة ولا على سبيل التكبير، ولكن على سبيل التكريم، لأنه كما ذكرنا كان أعز رجل هناك. قال: فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان رضي الله عنه قد قتل. يعني هذا أمر يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا من أوضح الأدلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، وكانت هذه إشاعة كاذبة. فالإشاعات يمكن أن تنطلق في هذه الظروف، وقد كانت تقع في زمنه عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الإشاعة الكاذبة سببا لخير عظيم، وهو أنه كانت سببا لبيعة الرضوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع، وقدر الله أن لا ينزل عليه وحيا يبلغه أن هذه الإشاعة غير صحيحة، أن هذا الخبر غير صادق، وله الحكمة البالغة في ذلك ليستخرج من المؤمنين ما يحب سبحانه وتعالى من استعداد البذل والتضحية، وبايعوا على أن لا يفروا إلى الموت، ولو ماتوا لا يفرون. فهم قد استخرج منهم بهذا الخبر غير الصحيح ما هو أحب إلى الله عز وجل مما لو لم تكن الكذبة قد ذكرت، أو هذا الخطأ في النقل قد ذكر، أو هذا الاستنتاج قد وقع. فالله عز وجل يقدر من وراء ما لا يحب من أفضل ما يحب من أنواع العبودية له سبحانه وتعالى. ثم كما ذكرنا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله، فهو لم يعلم الغيب، وتمت البيعة على أن عثمان قد قتل، ومع ذلك لم يطلع عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن جاء عثمان رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين بلغه أن عثمان قد قتل لا نبره حتى ننادي جرحه. وذلك أنها تكون عظيمة من العظائم أن عثمان أولا رسول، والرسل لا تقتل، ثم هو في الحرم، والحرم لابد أن تراعى حرمته، ثم هو في جوار رجل منهم، ويعني جزء فسر من قبيلة من قبيلة قريش منهم معظم عندهم، فكل هذه لو انتهكوها فهذا من البغي الذي يقتضي أن يقاتلوا عليه، وعندها يكون النصر كما وعد الله عز وجل، فإن من بغي عليه لا ينصرنه الله. ولذلك إذا رأيت الكفرة يستحلون المحرمات ويبالغون في انتهاكها فأبشر، فإن ذلك من علامات قرب هلاكهم، والله يملي لهم ولا يفلتهم عز وجل، فإن كيده متين، وإن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على القتال عندما علم أن عثمان قد قتل. قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، وهذا فيه البيعة على الطاعات، وأنه يستحب لأمير الجيش أن يبايع جنوده على الثبات وعلى ألا يفروا، وهذه بيعة كما ذكرنا على الطاعة، ليست بيعة على الإمامة أو الخلافة كما يبايع الإمام والخليفة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينازعه أحد في ذلك، وإنما أحب عليه الصلاة والسلام تجديد الهمم والعزائم والنيات على الثبات، ومثل هذا أمر مشروع، هو ليس بواجب ولا يجب به ما لم يجب بأصل الشرع إلا أن يكون على سبيل النذر والحلف، فيجب بما كان من نذر أو حلف، ويجب الوفاء بذلك، ولكن ما وجب بأصل الشرع واجب، والبيعة تؤكده، كمن يبايع على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقد أنكر قوم هذا النوع من البيعة مطلقا، وجعلوا البيعة لا تعرف إلا في الإمامة، أي البيعة على الإمامة بمعنى المعنى السياسي أو بمعنى الخلافة، وهذا كلام غير صحيح، فهناك بيعة على الطاعة، وهذه البيعة كما ذكرنا نوع آخر ليس كالبيعة على الإمامة. وعندما اختلط على بعض المتأخرين النوعان حتى جعلوا البيعة على إقامة الطاعات التي افترضها الله عز وجل على الناس، اختلط هذا النوع ببيعة الإمامة، وجعلوا البيعة من هذا النوع كالبيعة على الإمامة، حدثت مفاسد كبيرة وتشتت في الناس، وخصوصا أنها بيعة لغير من له شوكة وقوة وتمكين، فأعطوا بذلك صفات الإمامة لمن بويع على هذه الطاعات، فترتب على ذلك من الخلل والفساد، فضلا عن العجز عن القيام حتى بالطاعات التي يبايع عليها، ما هو معلوم في العصور المتأخرة. أما البيعة على الطاعات فلم تزل في السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولم يزل في الجهاد خصوصا يبايع القادة والأمراء جنودهم على الطاعات، وقد وقعت بيعات على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى القيام بشؤون المسلمين وبالأرامل والأيتام ونحو ذلك، وليست كما ذكرنا البيعة على الإمامة، وإنما كانت بيعة على الطاعات، وهذه كما ذكرنا مستحبة ليست واجبة، ولا توجب ما لم يجب بأصل الشرع، وإن كانت مع العهد والعقد والنذر والحلف فقد أوجب الإنسان على نفسه زيادة، كمن حلف والله لا يصلين الظهر مثلا، فالظهر واجب أصلا، فإذا لم يصلي وجب بالإضافة إلى الذنب الذي عليه، وجب عليه كفارة يمين. فمن حلف مثلا على أنه سوف يطلب العلم وأقسم على ذلك، وعاهد غيره بالله على أن يحفظ مثلا الكتاب الفلاني من العلم، أو أن يطلب العلم الفلاني، فلم يفعل بالإضافة إلى كونه قد أثم لكونه ترك العلم الواجب عليه، فهو عليه أن يكفر عن يمينه لأنه حلف على ذلك. وإذا لم يبايع أفتراه يسقط عنه ما وجب عنه من الشرع؟ فمن لم يبايع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أكان يجوز له أن يفر؟ لا، لم يكن يجوز أن يفر، وإنما الثبات في مواجهة عدو واجب بأصل الدين. وكمن بايع على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إذا لم يبايع على ذلك أتراه يسقط عنه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ لا يحصل ذلك. فهذه البيعة كانت من البيعة على الطاعات، وهي بيعة ثابتة في الكتاب والسنة وفي فعل الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة، وإنما يناجي فيها أهل الجهل ممن لا يدري، أو يختلط الأمر على البعض حتى جعلوها بمنزلة البيعة على الإمامة، وعدوا من خالفها خصوصا إذا كان في أمور ليست واجبة كطاعة فلان وممن لا تجب طاعته، كما ذكرنا هي لا توجب طاعة، لا توجب ما لم يجبه الشرع، فجعلوها كمن نقض البيعة على الإسلام، وهذا من جهلهم وعدم فهمهم. فمثلا طاعة من لا تجب طاعته إذا أقسم عليها كان فيها كفارة يمين، وأما الطاعة الواجبة فهي لأولي الأمر من الأمراء الذين يقولون الناس بكتاب الله، ولأهل العلم ممن يقوم مقام أهل الإمارة إذا فقدوا أو غابوا، والله أعلم. قال: فكانت بيعة رضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. ثبت في صحيح مسلم أن سلمة بن الأكوع قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وعند التأمل يظهر أن الخلاف لفظي بين جابر وسلمة، وذلك أن جابر لم يقصد بالنفس نفي الحقيقة، إذ معنى ألا نفر وعلى الموت معنى واحد، وذلك أنهم بايعوه على أن يموتوا ولا يفروا، لا يلزم أن يموتوا ولكن أن لا يفروا حتى لو إيه؟ حتى لو ماتوا. هذا المقصود، ليس المقصود من البيعة أن يموتوا على أي الأحوال، وإنما أن يظلوا ثابتين إلى أن يأتيهم الموت، ولو ماتوا لم يفروا، فهذا المعنى، فهو معنى واحد، ولكن اللفظ كان عند سلم صريحا، وعند جابر لم يكن عنده هذا اللفظ، لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على لفظ بايعني على ألا تفر إلى الموت، فنفى هذا اللفظ أداء لما تحمله على ما تحمله، أداء لللفظ الذي بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما وقع، حتى لا يتلفظ بألفاظ لم تكن صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم أو منه أو من غيره ممن شهدهم. ولا ينفي ذلك أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بايع غيرهم على الموت باللفظ كما ذكر سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. قال: فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة، فكان جابر إن هذا هو صاحب الجمل الأحمر الذي اختبأ تحت جانب بعيره، فكان جابر يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته، استخبى وراء جانب الناقة قد صبأ إليها يستتر بها من الناس، ولا حول ولا قوة. شوفوا انظروا إلى الحرمان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وخرج معه، ومع ذلك ما نفعه ذلك، شهد سببا عظيما لدخول الجنة ولرضوان الله عز وجل وأعرض عن ذلك. فسبحان مقلب القلوب والذي فاوت بينها هذا التفاوت، وهو الذي فضل بعض الناس على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ولذلك كان حذيفة يقول لمن قال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، يقول قد رأه ناس فلم يؤمنوا به. فسبحان الله، هذا الجد بن قيس شهد سببا عظيما. الواحد منا قد يقول نفسي لو أني شهدت هذه البيعة لكان الفوز العظيم، ومع ذلك فقد شهدها البعض ولم ينفعه شهوده، لأنه اختبأ وابتعد ولم يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله العافية، ونسأله عز وجل أن يوفقنا للصالحين. قال ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان باطل. وذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قريبا من هذا السياق، وزاد في سياقه أن قريشا بعثوا عندهم عثمان رضي الله عنه سهيل بن عمرو وحويصب بن عبد العزة ومكرز بن حفص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما كان هذا هو السبب الذي من أجله احتبس عثمان، أن يرسل رسلا يطمئن أنه سوف يعودون، لأن عثمان عندهم. قال فبينما هم عندهم إذ وقع كلام بين بعض المسلمين وبعض المشركين، وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كل من الفريقين من عنده من الرسل، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالبيعة، فاخرجوا على اسم الله تبايعوا. فسار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة، فبايعوه على ألا يفروا أبدا، فأرعب ذلك المشركين، وأرسلوا من كان عندهم من المسلمين ودعوا إلى الموادعة والصلح. فكانت بيعة عظيمة الأثر في الدنيا وفي الآخرة التي أرعبت المشركين، ولذلك ثبات المسلمين في معاركهم من أعظم ما يرعب الكفار ومن أعظم ما يقوي القلوب. نسأل الله أن يثبت المجاهدين في سبيله وأن يرد كيد عدوهم في كل مكان. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة فبايع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن عثمان في حاجة الله تعالى وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان رضي الله عنه خيرا من أيديهم لأنفسهم. اللفظ هذه لعثمان في الصحيح، لكن اللفظ المذكور هنا لا أعلم صحته ولا أعلم له شاهدا أنه قال في حاجة الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الخلق، فإن صح فالمعنى أنه في أمر الله عز وجل. وقال ابن هشام حدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد الله عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه فضرب بإحدى يديه على الأخرى. وقال عبد الملك بن هشام النحوي بسنده عن الشعري أنه قال إن أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع الرضوان أبو سنان الأسدي. وروى أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي عن الشعري قال لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة كان أول من انتهى إليه أبو سنان الأسدي، فقال أبسط يدك أبايعك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تبيعني، فقال أبو سنان رضي الله عنه على ما في نفسك اللي هو عايزه ابتداء. ابتداء يعني يفوض للنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد. وروى البخاري عن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر رضي الله عنهما أسلم قبل عمر، وليس كذلك، ولكن عمر رضي الله عنه يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرش له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه. يعني عمر رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله ليأتي بفرس في عمر عند رجل من الأنصار ليقاتل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت عند الشجرة، وعمر رضي الله عنه لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله رضي الله عنه ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر رضي الله عنه يستلئم للقتال يلبس اللأمة بالسلاح، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة، فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي الله عنه. خطأ يعني قال ذلك، اختلط عليهم بيعة الإسلام ببيعة الرضوان، وابن عمر بايع بيعة الرضوان قبل أبيه لأنه وجد الفرصة لذلك. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن الناس كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس مصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني عمر رضي الله عنه يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع، ثم رجع إلى عمر رضي الله عنه فخرج فبايع. وهذا حديث صحيح يدل على سبب آخر لسبق بيعة ابن عمر بيعة عمر، وقد أسنده البيهقي. وروى وقال ليس عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعنا وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمعة، قال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم. إذا لما جاء عمر وقف عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام يشهد بيعة المسلمين. وروى مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 14 مئة، قال ولم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال يزيد قلت يا أبا مسلمة على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. ورواه البخاري عن سلمة قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ثم تنحيت فقال صلى الله عليه وسلم يا سلمة ألا تبايع؟ قلت قد بايعت. قال صلى الله عليه وسلم أقبل فبايع، فدنوت فبايعته، قلت على ما بايعته يا سلمة؟ قال على الموت. وأخرجه مسلم. كذا روى البخاري عن عباد بن تميم أنهم بايعوه على الموت. وروى البيهقي عن سلمة ابن الأكوع قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة وعليها 50 شاة لا ترويها. بئر الحديبية 50 شاة لا تكفي لريها، فكيف بالإنسان؟ الإنسان يشرب أكثر من الشاة بلا شك. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها يعني الركي، فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت، يعني جاشت على حافة البئر، فجاشت فسقينا واستقينا شربنا وملأنا الأجزاء. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة في أصل الشجرة، فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال صلى الله عليه وسلم بايعني يا سلمة. قال فقلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس. قال صلى الله عليه وسلم وأيضا ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يعني بلا سلاح، فأعطاني حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال صلى الله عليه وسلم ألا تبايع يا سلمة؟ قال قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم. قال صلى الله عليه وسلم وأيضا فبايعته الثالثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمة، إن حدفتك أو برقتك التي أعطيتك؟ قال: قلت يا رسول الله، لقياني عامر عزلة فأعطيته إياها. عامر بن أكوع أخوه فكانش معايا، فثره بها على نفسه. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنك كالذي قال الأول: اللهم ابغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. إنه يؤثر على نفسه، إن هو درس يحتاجه إلى الدفاع عن نفسه. ومع ذلك فآثر به عامر بن الأكوع رضي الله عنه. قال: ثم إن المشركين من أهل مكة راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا. قال: وكنت قادما لطلحة ابن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما اصطلحنا نحن أهل مكة واختلط بعضنا في بعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها ثم اضطجعت في أصلها في ظلها، فأتاني أربعة من المشرك أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى. لم يقتلهم لأجل ماذا؟ لأجل الصلح. وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زنين. فاخترقت سيفي فشددت على هؤلاء الأربعة وهم رقود، فأخذت سلاحهم وجعلته ضغثا في يدي، حزنة في يدي، ثم قلت: والذي كرر وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. يعني الفعل له إيه؟ رأس. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات، يقال له مكرز، هو عامر عم سلم، يقال له مكرز، من المشركين يقوده، حتى وقفنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 من المشركين. 70 واحد هم في الحقيقة أتوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم من سفهاء قريش. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وهناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يمكن أن يقتلهم، ولكن كان سيترتب عليه انتهاء الصلح. فهم فجروا أولا ونقضوا العهد، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سينقضون مرة ثانية، فكان لهم بدء الفجور، بدء نقض العهد، وتثنية المرة الثانية سوف تقع أيضا. قال: وأنزل، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم. هكذا رواه مسلم. من بعد أن أغفركم عليهم، يعني على هؤلاء 70 أو 80 في بيت أخرى. وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة عن طارق عن سعيد بن مسيب قال: كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فانطلقنا من قاب الحاجين فخفي علينا مكانها، فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. هذا من الإيه؟ من الاستهزاء بمن يدعي معرفة الشجرة. إذا كان من بايع تحتها خفيت عليه في العام الذي يليه فقط، فكيف بمن أتى بعد مدة طويلة وسنين؟ فكيف يدعون أن هذه الشجرة؟ إذا كان هذا كلاما باطلا، والشجرة التي قطعها عمر لما رأهم يتكلمون أنها الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعها، ليست أنها الشجرة فعلا، لأنها كما ذكرنا كانت خفيت على أهلها من أنفسهم. فبالأولى بعد سنين طوال في عهد عمر رضي الله عنه، بعد نحو 10 سنين أو أكثر، فلما فقط عمر هذه الشجرة سدا بذريعة الشرك والغلو التي يمكن أن تقع بسبب الغلو في شجرة. لا، ما كانش في بيع النساء في بيعة العدوان، كان بيع القتال. أما بيعة النساء فكانت على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يشركن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، كانت بيعة على الإسلام عندما أتوا مهاجرات. قال وروى الحميدي عن جابر قال لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة وجدنا رجلا منا يقال له جد بن قيس مختبئا تحت إيد بعيره رواه مسلم. وروى الحميدي أيضا عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض اليوم. قال جابر رضي الله عنه لو كنت أبصر لأرأيتكم موضع الشجرة. حديث صحيح. قال سفيان إنهم اختلفوا في موضعها. وروى الإمام أحمد عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. حديث صحيح. وروى ابن أبي حاتم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. قال فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره ضاع منه البعير فقلنا تعال فبايع فقال أصيب بعيري أحب إلي من أن أبايع ألاقي البعير بتاعي أنا عايز البعير. قال أعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من النساء نعوذ بالله. وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يصعد الثانية ثانية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. ثانية معينة مكان مرتفع موضع بين مكة والمدينة إثنان السفر فكان أول من صعد خيل من خيل بني الخزرج ثم تبادر الناس بعدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فقلنا تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. فإذا هو رجل ينشد ضالة ليس له إلا يعني رغبته في ماله الذي ضاع. وروى وقال ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة الذين بايعوها الذين بايعوا تحتها أحد. قالت بلى يا رسول الله لا دخل خش. قالت فانتهرها فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كيف تعترض على كلامه عليه الصلاة والسلام. فقالت حفصة رضي الله عنها وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. رواه مسلم. إذا مرورهم على الصراط لا يعد دخولا أو دخولهم وهي باردة لا يعد دخولا فإن المقصود لا يدخلها دخول تعذيب له فإن دخلها وهي عليه برد أو دخلها ليخرج عصاة الموحدين وقد حرمت عليه النار كمن يعني يدخل المؤمنون النار بعد دخولهم بعد نجاتهم منها يحرم الله صورهم على النار حتى يخرج عصاة الموحدين الذين كانوا معهم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون يحرم الله صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. فهذا دليل على أنه ليس دخول تعذيب لهم والذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد المقصود به أنهم لا يدخلونها دخول تعذيب. وقد وفيها أيضا في مسلم أيضا عن جابر قال إن عبدا لحاطب ابن أبي بلتعة جاء يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخل أن حاطب للناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لا يدخلها فإنه قد شهد بدرا والحديبية. هذا هي فضل أهل الحديبية كما ذكر فضل أهل. ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. كما قال عز وجل في الآية الأخرى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قول الله عز وجل سبحوه بكرة وأصيلا، بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته المفروض علينا تجاهه وهو مسألة الشكر لله بتسبيحه بكرة وأصيلا على نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم نظيرا، هذا معنى حسن. أن تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبيح الله عز وجل هو تنزيه له شكرا على نعمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم، معنى حسن. هل يجوز عليك السلام عليك السلام هل يجوز صيام ستة الأيام البيض من شوال متفرقات؟ وما هي السنة؟ هل يجوز صيامها في يوم الاثنين الخميس؟ نعم يجوز أن تصام متفرقات، ويجوز أن تصام الاثنين الخميس والثلاث عشر والرابع عشر والخمس عشر بنية مشتركة، ذلك أن الحديث أطلق حيث قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. ست من شوال بأي ست من إيه؟ مطلقة، فيجوز أن تكون مجتمعة ومتفرقة، ومن بادر إليها فهو أسرع إلى الخميس. ما هي الطريقة الصحيحة لرفع يدين عند التكبير للدخول في الصلاة؟ أن يرفع يديه حذو منكبيه حتى يحاذي بكفيه الكتفين، ولإبهامه يحاذي ما يلزم أن يلمس شحمة الأذن للحتة الطرية اللي في الودن أسفل الأذن، ويمد أصابع يديه حتى يحاذي فروع أذنيه حتى يحاذي بالأصابع أعلى الأذن، يبقى الكف قصاد الكتف والإبهام قصاد الأذن من تحت والأصابع قصاد الأذن من فوق. كفارات الصيام على الاختيار ام على الترتيب؟ يعني ايه كفارات الصيام؟ يعني اذا افطر عمدا في رمضان فعليه كفارة على الترتيب استحبابا ويجزي ان يطعم ابتلاء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حديث قال ان حديث ابي هريرة في مسلم ان رجل افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يصوم شهرين او يطعم ستين، فأطلق فهذا فيه التخيير. هل يجوز النظر إلى المرأة القاعد؟ الظاهر والله أعلى وأعلم أنه ينظر يجوز النظر إليها للحاجة لغير شهوة. هل يجب عليه طاعة والدته في الأمور المباحة كارتداء ثياب معلمة أو تسريح الشعر مثلا؟ صرح ابن رجب بوجوب طاعة الوالدين في الموحد، وإن كان الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذه الطاعة يعني وجوبها مقيد بما إذا لم يتعدى الوالدان فيطلبان ما ليس لهما، أو يكون يعلم أنهما لن يحزنا من ذلك أو لن يتأذيا تأذيا شديدا، هذا أقرب الله أعلم. فإذا طلب الوالدان مثلا تطليق امرأته أو الخروج من ماله أو فعلا لا يلزم هذا منهم تعدي وتجاوز ليس أمرا مباحا مطلقا فلا يلزمه ذلك، كما قال ابن تيمية ليس من ذريه بأمه طلاق امرأته، فأما وكذلك إذا علم أنهما لن يتأذيا من تركه الأمر، وإلا فالأصل أنه يطيع والديه ولا خلاف أنه يثاب على طاعة والديه في نحو ذلك، فإذا أمرته بتسريح رأسه تسريح شعره فينبغي أن يبادر إلى ذلك. هل ما يعرض في النفس من الضيق من سوء فعل من أخ مثلا من الإخوة إذا أضاع الوقت في طول الكلام أو زاحم ليدخل في الصف، هل هذا الضيق من سوء الظن به؟ هل ما هي عنه؟ لا ليس كذلك، لأن هذا أمر إذا هو كان قد تجاوز وفعل ما ليس له تضييق منه أمر طبيعي عادي. عليكم السلام. دخل في صلاة العيد في الركعة الأولى أثناء القراءة ماذا يفعل؟ هل يكبر 7 تكبيرات؟ لا، بل يكبر تكبيرة الإحرام يتابع الإمام ولا يقرأ إلا فاتحة الكتاب خلف الإمام. فإذا فاتت التكبيرات يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ويستمع للقراءة. إذا دخل في الركعة الثانية ماذا يفعل؟ بعد السلام يصلي ركعة منفردة والله أعلم، بعد الإمام يصلي صلاة المسبوق. والله أعلم أنه قد فاتته التكبيرات. صلى خلف الإمام في صلاة التراويح فصلى بهم 3 ركعات ثم سلم. قال لأننا قلنا له بركعة الثانية عندما وقف سبحان الله فلبث، فقمنا وصلينا معه ركعة ثالثة ثم سلم، فقلنا له إنك صليت 3 ركعات، فقال هذا يجوز، صلينا معه 3 ركعات أخرى حتى نكون قد صلينا 6 ركعات، ثم صلينا ركعتين ثم أوتر. ثم قال إن الصحابة كانوا يصلون حتى يتعب من الصلاة ولا يعرف كم صلى. قد أجزأت تلك الصلاة والله أعلم، لأن النافلة يجوز قطعها فيجوز أن ينصرف. هذا مروي عن بعض السلف أنه كان ينصرف ولا يدري كم صلى، ومحمول على أن غيره يأمره إلا في السنة أن يعرف كم صلى، ويصف إذا نوى عددا مطلقا من الركعات، ولكن ليحقق السنة حتى ينصرف على وتر فينبغي أن يعرف كم صلى. فإذا فعل كان ينبغي أن يفعل ماذا؟ إذا صلى 3 ركعات ومضى على ذلك هل يصلي بعد ذلك شفعا ولا يوتر مرتين وقد وقعت وترا فأجزأته، أو ينوي أنه يريد أن يشفعها بواحدة كأن هذه صلاة واحدة وأن السلام والكلام الذي وقع فيها وقع زائدا فيسجد للسهو بعد السلام أو بثبات كما فعل. على أي الأحوال صلاتهم صحيحة. وقت الخروج من المسجد للمعتكفين، قد ذكرنا أن الجمهور على أنهم يخرجون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، إذا ثبتت الرؤية خرجوا بعد الغروب، وإذا أكملوا 30 خرجوا بعد غروب الشمس من يوم 30، ولكن دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في صليحة في يوم 20 عندما كان يعتكف العشر الأوسط، فالقياس الصحيح يقتضي أنه يخرج في صليحة 30 إذا كان يعتكف العشر الأخير، فهذا أظهر من جهل الدليل، فيجوز أن يخرج في نهار يوم 30. وضع النقط في الأنف تفطر أم لا؟ وضع النقط إذا أولد طعمه في الحلق يفطر، لأن الأنف معتبر كمدخل طبيعي، إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل ذلك على أن الأنف مدخل للجوف، فإذا وضع نقط الأنف في أنفه فأولد طعمها في حلقه فقد دخلت، فعند ذلك يكون قد أفطر. والعين في الحقيقة ثبت طبيا أنها منفذ للأنف، فعاد تقصير القطرة في العين عاد تقصيرا في الأنف، فإذا وجد الطعم أو اللون في الحلق فقد أفطر. أما ما يعني ما إذا كان محتاجا ولا يريد أن يفطر، أنا أنصح الوضع الدواء على خطمة وأن يضعها في أنفه فهذا لم يفطره، لأنه بهذا الوضع القائم لن يصل الدواء إليه الحلق، ولكن سيمتص من خلال غشاء المصافي الموطن لغدار الأنف فينتفع بالدواء دون حاجة إلى التقصير في الأنف. أما استعمال ضيق التنفس البخاخة ففيها قولان للعلماء، الصحيح عندي أنها تفطر لأنه رذاذ يدخل إلى الحلق وهو من الجوف فكذلك فهو الفطر. يقال لي بعض الإخوة أن يصلي صلاة الغائب على عشر عرفات، أن بعض المساجد صلى صلاة الجنازة، هل هذا يجوز؟ قلت لهم لا يجوز فما عليه، لأن بعض الناس صلت عليه في الجنازة في القاهرة، إذا كان كفاية عليه أو يعني ده لو إذا كتير يعني زاد عن اللزوم صلي عليه اسكندرية عثمان ليه يعني. عاش حياته على مبادئ العلمانية والقومية والوطنية، ونسأل الله العافية. إذا عمل الإنسان صالحا وعمل سيئا ولكن كانت حسناته أكثر من سيئاته القيامة يدخل الجنة لأول واحد؟ الجواب أنه يدخل الجنة لأول واحد. هل يعذب بقدر السيئات؟ فإذا كانت الحسنات أكثر من سيئاته بواحدة كما ثبت ابن عباس فقد ثقلت موازينه، قال عز وجل فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فلن يعذب في النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أحسن الأحوال. فيكم الشر. يقول يعمل في مكان ما ويبيت معه رجل، عند الفجر يكون هو نائما ويستيقظ للصلاة ولا يستيقظ للصلاة، وأنا أنزل أصلي، هل يجب علي أن أوقره؟ وإن لم أفعل هل علي إيه؟ قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فأنت يلزمك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فمن المعروف أن توقره للصلاة، فافعل ذلك، وأخشى عليك من الإثم إن لم تفعل إذا لم يكن له عذر في ترك الصلاة. إذا لم يستيقظ لا إثم عليك. يقول أهلي عندما أزورهم يجادلونني على الالتزام، هل أصلهم أم أمتنع عن زيارتهم ويكون هذا قطع رحم؟ لماذا؟ بل فرصة أن تبث الخير وأن تجادل بالتي هي أحسن، وأحسن حدة في الدفاع عن الالتزام الصادق، فإن ذلك وإن لم ترى أثره الآن فسوف ترى أثره بعد حين. كم من الناس استجابوا ولو بعد حين، وربما يستجيبوا بعيدا عنك، أنت ترى اليوم مئات وآلاف آلافا من الناس يعمرون المساجد ولو كانت بعيدة عن الإخوة، ومن أين أتى هذا؟ هذا من ثمرات الدعوة إلى الله عز وجل، ومن ثمرات أن لهم أهل ملتزمين. ما كانت المساجد تعمر بالناس في رمضان هذا التعمير، والله مساجد العوام ومساجد غير الإخوة ممتلئة بالناس، الناس كانوا يجتمعون على التمثيليات والأفلام أضعاف مضاعفة، في رمضان دي التمثيل كانت حاجة مقدسة، يعني أنا مش عارف تمثيلية السنة دي إيه، كان كل سنة واحد يعرفها بالتوازي غض من عن من عرفها، يعني المشكلة بتحصل فيها لازم يعملهم فيهم أزمة، والناس تقعد تتكلم عن التمثيلية والسنة دي كل الناس عمال تتكلم عن نور وسبعة وسبعة وعشرين والصلاة اللي صليتها ورعوة ذلك، الناس كلها عمال تتكلم عن ومسالك ممتلئة بفضل الله عز وجل. طب دي ثمرة من الثمرات، كل واحد من دول له واحد ملتزم كلمه في يوم من الايام وشافه هو بيروح يصلي في رمضان واعجبه ذلك، لان هداه الله عز وجل في وقت من الاوقات. فانت لما بتجادلهم ما بتبقاش خسران، حتى لو ما استجابوش حتى لو استهزأوا بيك، بل هم بعد حين يستجيبون ان شاء الله. فبالعكس فرصه كل الاخوه لازم ينقصوا على الالتزام ويروحوا يزوروا اهاليهم ويصبروا على ما يريدون من اذى، فان ذلك من اسباب التزام هؤلاء الناس. العلم انه يحرجينك على الالتزام ويغبطونك عليه ونفسهم يلتزموا، وفي صراع داخلي بينهم وبين نفسهم انه عايز يلتزم، فعايز يقنع نفسه ان انت على غلط، نفسه شيطان وعايز يقنع نفسه ان هو ان انت على غلط، فيعني انت يوم ما تثبت على الحق هو نفسه يتزلزل ويعني يترك ما هو عليه من الجهل ويبحث عن الحق ولو بعد حين. فالدعوة الى الله عز وجل امر فيه بالاضافة الى صدر الرحم، بالاضافة اليه انها دعوة الى الله عز وجل. لا إياك أن تقطع زيارته. ذاك الشر. ما قولكم في من قال إن عقيدة الشيخ محمد الغزالي كعقيدة المعتزلة؟ الشيخ الغزالي له بدعة متعددة في العقيدة منها التأويل. هو رجل له حسنات معينة لكن له منكرات متعددة. وأما كمهم في العقيدة الأشعرية على عقيدة الأشعرية فهذا ليس كالمعتزلة أهون قليلا أو كثيرا. هل من تصدق على أحد الأشخاص لعلة ما أن يرجع في هذه الصدقة بمجرد ظنه انتفاء هذه العلة؟ بل لا يرجع فيها ولو علم وليس لمجرد الظن أنه انتفت العلة. تصدق اليوم على شارك، تصدق اليوم على جانية، تصدق اليوم على غني، قال الحمد لله على شارك وعلى جانية وعلى غني فحمد الله على ذلك وقد وقع في الصدقة ولم يرجع فيه. فقيل له أما السارق فلعله أن يتوب، أما الزنية فلعله أن تتوب عن زناه، وأما الغني فلعله أن يتوب. الله. ماذا نقول لمن يقول أن المقاطعة واجبة؟ نقول أن الوجوب حكم شرعي لابد له من دليل. أولا نحن نقول بمشروعية وليس وجوب، يعني باستحباب المقاطعة التي لا تضر المسلمين ولا يعني يحصل منها فوات لمصلحة فيهم. إذا كنا نعلم أن هذه بضائع فعلا مملوكة للكفار وهم الذين يصنعونها ويتاجرون فيها، الكفار المحاربين لأهل الإسلام. أما مجرد العلامات التجارية فهذا فيه نظر أصلا أنها مقاطعة، يعني مقاطعة العلامة التجارية هذا ليس مقاطعة. مقاطعة العلامة التجارية يملكها الناس مسلمون والمصانع يعمل بها مسلمون والتجار مسلمون، فنسبة نصيب الكفار من هذه العلامات التجارية 3% 4% ونصيب المسلمين نحو من 96 أو 95%، فمثل هذا لا يكون مقاطعة. مقاطعة للسلع التي أنتجها الكفار وهم يبيعونها، ونشترط أن ذلك يكون ليس ضارا بالمسلمين. يعني سلعة مثلا، هنقول مثلا أجهزة غسيل الفشل الكلوي أمريكا بتصنعها، هنقول لا ما احنا مش واخدين من البضاعة الأمريكية ويتضرر المسلمون. أجهزة رسم القلب، أجهزة الكمبيوتر، كل دي اشمعنى لغش المقاطعة؟ إذا لابد أن يضبط الأمر بالمصلحة والمفسدة ومصلحة المسلمين ومصلحة الكفار. فأنت لابد إذا كنت تريد أن تقاطع فعلا نقول مشروع المقاطعة، لأن ثمامة بن أسيل رضي الله عنه قال والله لا تصل إلى قريش حبة من سمراء اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أثر الوبر والعلم منع منه المئرة، حتى رسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم أن يأذن لثمامة أن يرسل له المئرة، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فده دليل على إيه؟ على مشروعية المقاطعة ومشروعية الإيه؟ البيع والشراء أيضا، لأنه كان يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر محرم، لكن أرسل إليهم لما ناشدوه الله والرحم، إذا في صلة رحم وفيه دعوة إليهم ببيان محاسن الإسلام. وكانت المصلحة أولا في قطع المئرة عنهم ليضيق عليهم وليعرفهم فضل المسلمين بعد ذلك. إذا المسألة بيع والشراء ليس من الموالاة، البيع والشراء أمر مصلحة ومفسدة، وإذا راعينا مصلحة المسلمين وما يعني قطع المصلحة من الكفار وانضبط هذا الأمر بدراسة صحيحة في ما هي البضائع فعلا، وليس أن الشركات تنافس بعضها البعض من أجل أن دي راجل اشترى علامة التجارة دي وراجل اشترى علامة التجارة دي، والناس تقعد تنشر أن دول تبع الأمريكان واليهود، وربما كان الأمر ليس كما ذكرنا. فالأمر محتاج دراسة جيدة ومحتاج دراسة مصالح ومفاسد وما مدى المضر على المسلمين، فعند ذلك نكون مشروع. وأما الإيجاب ففيه نظر، إلا أن يأمر ولي أمر المسلمين أو علماء المسلمين يجتمعون على إيجاب أمر معين، فعند ذلك يكون واجبا. في كثرة الفتن أو مع كثرة الفتن المصرة خاصة النساء. إذا أراد الإنسان أن يتزوج ليعف نفسه فعند الدعاء يفعل أن يطلب إجمالا، يفسر أن يطلب إجمالا. يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير كما قال موسى. فإنه يسر الله له أمر الزواج بأي شرط طريق. هذا الدعاء شامل بإذن الله ونافع وناجع. ويقول في دعائه اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أسألك العفاف. فسؤاله العفاف هو المقصود. ولا يقول يا رب جوزني امرأة جميلة أعفت بها نفسنا. يقول أسألك العفاف. هل يجوز صلاة الفجر على توقيت المغوث النتيجة؟ وإذا كانت المساجد القريبة من الشخص تصلي في هذا التوقيت، فليصلي منفردا، يبحث عن مسجد يؤخر الصلاة، عايزين 13 14 دقيقة فقط بين الأذان والإقامة، فلو أخروا 13 14 دقيقة يصلي معهم بلا شك في هذا التوقيت، في هذا الوقت من الصلاة. أما أن يصلوا مباشرة بعد الأذان 5 دقائق مثلا، أنا أقول بأن الصلاة غير جائزة، يصلي منفردا. تعريف الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء حتى لو كانت النساء منتقبات. ها هو الاختلاط الذي يترتب عليه محرم، والاختلاط الذي يترتب عليه نظر الى العورات او كلام مع خضوع بالقول وتلذذ من الرجال بهذا الكلام بصوت المرأة التي نظر القول، او كلام لغير المعروف وتلذذ بهذا، يعني هنقول او تلامس. تقول العين زناها ليه؟ النظر، واليد زناها البطش عن اللمس، والرجل زناها المشي. الحاجات اللي مقولة في الحديث ده الاختلاط اللي يترتب عليه وجودها هو الاختلاط ليه؟ المحرم. يعني لما يحصل تلامس مثلا يلزقوا بعض، او يحصل نظر، او يحصل خضوع بقوة في الحديث، كل ده ثمرة من ثمرات الاختلاط. يبقى الاختلاط ده اصبح لنظمنه المحرم اصبح ايه؟ محرم. اما لو ولدوا في مكان واحد مثل المسجد ولم يقع شيء من ذلك، اختلاط اختلاط غير محرم. كلمة اختلاط لم تبت في الكتاب والسنة. وجدوا في المصلى الرجال في حتة والنساء في حتة، ولو بدون حاجز يعني شادر مثلا، مش لازم الامر ده. ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء يصلين في المصلى من غير ايه؟ من غير ساتر. وكذلك كنا في المسجد يقال لهن لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهن، لأن بعض الرجال كان عندهم ضيق الأذر، ربما يظهر بعض العورة إذا إيه ليس عنده شيء من ذلك، فكان احتياطا يقال لا للنساء لا ترفعن رؤوسكن، فما كانش فيه أصلا فاصل، لكن كان الأمر منضبطا، كان الفاصل ده باب الاحتياط، يعني سد الذريعة، يعني لعدم وجود الالتزام الصادق بين الطرفين، لأن إحنا ليس عندنا الإلزام هندخل كل واحد إزاي، هنلاقي متبرجات اللي بيخش المسجد أحيانا. متبرجات يعني محجبات الحجاب البارز، يعني دي متبرجة يعني، فممكن تخش واحدة كده، فأولى بها إنها ممكن تخش وهي الأخوات يعلموها أحسن ما تخشش خالص، ولكن ما ينفعش إن إحنا نفتحها يعني بدون يعني إيه ضوابط. فالاختلاط المحرم هو الاختلاط الذي ترتب عليه محرم في النظر أو الكلام أو السمع أو اللمس أو ال يعني ما زاد على ذلك من الفاحشة. هل يعد ركوب المواصلات من الاختلاط؟ المواصلات اللي بيتكلمسوا فيها على بعض ويتزنق فيها الرجل بجوار المرأة ويفاخرها وتفاخره، اه بلا شك محرم. واللي يقعد في مكان يلاقي فيه قاعد جنب واحدة بهذه الطريقة يعني لابد ان يتصرف، اما ان هو يصل بينه وبينه واما ينزل. وكذلك في الجامعات، واللي بيحصل في الجامعات بقى كل اللي بيحصل ده ايه؟ الشباب لما يروحوا ويقعدوا مع البنات ويقعدوا يضحكوا مع بعض ويتكلموا مع بعض ويحصل عشق ويحصل اقل حاجه النظر. فهناك منكرات عديده من المحرمات تقع من هذا الايه؟ الاختلاط. هل يوجد تاريخ محدد لذلك الشرع المعراض؟ ليس هناك حديث صحيح في تحديدها، ولو ثلثت ليس هناك حديث في فضيلتها كل عام، وإنما هي ليلة واحدة ومرت في ليلة الإسراء والمعراج، فالاحتفال بها بدعة. المشهور عند أهل السير دون سند صحيح أنها ليلة 27 من رجب، وليس هناك دليل كما ذكرنا لا على فضلها كل عام ولا على تحديدها بال 27. إذا حلف، إذا رزقه الله ولد سوف يدفع 1000 جنيه صندوق المسجد، فلم أدفع يلزمك أن تدفع، يجب عليك الدفع وهي في ذمتك ولو بالتقسيط. من نذر أن يطيع الله فليطع. النذر له كفارة إذا نذر أن يعصي الله، إذا نذر نذرا مباحا وأراد أن لا يفي به، إذا نذر نذرا وعجز عنه فهو يكفر عن يمينه. كان يصلي العصر بمفرده ونسي الركوع في الركعة الثانية وصلى 4 ركعات، فقال له الإخوة أحد الإخوة بأن يقوم ويأتي بركعة ويسجد سجدة هيسة، هل هذا صحيح؟ نعم هو صحيح، لأن الركعة الثانية إنما اكتملت بركوع الركعة الثالثة وما بعده منها، فوقعت الثانية والثالثة ركعة واحدة، فهو إذا قد صلى 3 ركعات، لأن الترتيب بين أركان الركعة ركن واجب، فلا يصح ما سجد دون ركوع، هو كان واقف فنزل سجد من غير ما يركع، فالسجود ده وقع باطلا، والجلوس وقع باطلا، والسجدة الثانية وقعت باطلة، والقيام وقع باطلا، لغاية ما ايه ركع، هنا بدأت الركعة الثانية تكمل ورفع ونزل وسجد سجدتين ورفع، كده بقى صلى كم ركعة؟ 2، وجاب الرابعة اللي هي في الحقيقة ايه الثالثة، يبقى عليه يجيب واحدة ويسجد له بعد الثانية الزيادة. طب إذا كان الموضوع ده في الركعة الرابعة يبقى يجيب من أول الركوع، مش هيجيب ركعة كاملة، هيجيب بيركع ويكمل عادي، لأن الركعة وقع صحيحة لغاية الركوع ما تركه بدأ يبطل ما بعده. يقول كان ابني يصلي بجواري في الصف، فقال الإمام ارجع هذا الولد الصغير إلى الخلف، فعلى إبن عمر ابنه 6 سنوات، فقال لي الإمام بأن اليهود هم الذين جعلوا الصلاة يصلون بجواري. الإمام ده أخطأ بلا شك، هذا كلام ليس صحيحا، ولكن لا ينبغي أن يقطع الصبي ابن 6 سنوات الصف لأنه ليس مميزا، ابن 7 يقف في الصف ممكن، قف به في طرف الصف حتى لا يقطع الصف، ولكن ليس هناك دليل على أن اليهود هم الذين يجعلون أنهم يصلون في جواره، بل قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله بالنسبة إلى يعني المساجد فيها زحام كثير وربما لو ترك الأطفال أحدثوا شغبا أن يصلي بجواره يكون أولى ليمنع الشغب، والله أعلم إذا كان ابن 27. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت